فاذبحوه بكرة وأصيلا. ثم يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لو آمنا بهذا الترتيب في هذه الآيتين، ما الذي يفهمه الإنسان؟ الآية تقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآية الثانية تقول: هو الذي يصلي عليكم. أليس فيه إشعار؟ هكذا قد نفهم أن الذي يكثر ذكر الله عز وجل يصبح له شأن من شؤون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أي شأن؟ النبي ماذا امتيازه؟ من أعظم امتيازات النبي المصطفى أن الله عز وجل يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني ما من آن إلا ورب العالمين يصلي على النبي، ما من آن. من متى؟ الآن أنتم تعرفون أن قبل ولادة النبي الأعظم في شهر الربيع روح النبي كانت مخلوقة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. إذن مجموع الآيات فيها دلالة. آية الزوجية هذه قبل وبعد هذه الآية هناك إشارة للآيات الكونية: منامكم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، يرينا البرق خوفا وطمعا. وبعبارة واحدة رب العالمين يذكرنا بآيتية عالم الآفاق. يعني عالم الآفاق يدل علينا، يذكر بنا. ثم يذكر عالم الأنفس وهي الحياة الزوجية. الدرس العملي: أن الذي جعل هذا القانون المحكم في عالم الوجود، جعل قانون إنزال المطر، جعل قانون تشكل جزيئات العناصر. اتفاقا أنتم تعرفون، درستم في المدارس، كل هذا الوجود متشكل من الذرات والنواة. اختلاف الأعداد في البروتونات في الإلكترونات، اختلاف هذه الطوابيق إن صح التعبير، يوجب هذا الاختلاف البديع في عالم الوجود. لا فرق بين الذهب والرماد، الذهب والرماد متشكلان من طابوقة واحدة، ولكن الاختلاف في عدد الطوابيق. كلكم يعلم أو البعض منكم يعلم أن هذا الحجر الذي هو أغلى حجر في عالم الخلقة وهو الألماس متشكل من أي شيء؟ من الفحم، من الكربون. تحت ضغط شديد وبمرور السنوات يتحول الفحم الأسود إلى ألماس يأخذ بالأبصار. الذي جعل هذا الوضع في عالم الطبيعة هو الذي جعل قانون عالم الزوجية. الرب هو الرب، القانون هو القانون. كيف؟ القرآن الكريم يقول عن الزوجين المتخالفين: إن يريد أو إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الموفق من؟ هو رب العالمين. أي موفق؟ الذي نعم يدير المجرات والكواكب، يعجزه أن يصلح أمرك مع زوجتك، ولكن إن يريد إصلاحا، إذا أردتم الإصلاح أيها الزوجان، رب العالمين يتدخل في عالم القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، الذي يحول الكرة الأرضية ملايين الأطنان، يحولها من حال إلى حال. هذه القطعة فيها ليل، بعد 12 ساعة يتحول إلى نهار. الذي قلب الكرة الأرضية بثقلها، ألا يقلب قلب هذه الزوجة هذا القلب الصغير؟ أين الكرة الأرضية وأين قلب الزوجة؟ قل أين المجرات، أين مجرة درب التبان مثلا، وأين قلب الزوجة؟ الموفق المدبر هو المدبر. ولهذا نحن نعتقد أنه هذا القانون قانون في حكم قوانين الفيزياء. إذا اجتمعت ذرتان من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين، الماء متشكل لا محالة. إذا اجتمع زوجان متخالفان أرادا إصلاحا، رب العالمين يوفق بينهما. مع الأسف الزوجان عندما يختلفان يشكوان الأمر إلى كل أحد إلا إلى الله عز وجل، الأم والأب والأخ والخال والعم إلى آخره، وهم لا يغنون عنك شيئا. أنا عندي رأي في هذا المقام، أعتقد أن البعض يوافقني في الرأي. البعض له مبدأ الفضفضة، إذا عند مشكلة كأنه يرى أن ذكر المشكلة للآخرين، نعم هذا حل مقدم للحل، والحال بأن الأمر كما هو لا يتغير شيئا. لا تكثر من الشكوى للغير. الإنسان الشكاء إن صح التعبير، الذي يكثر العتاب من حياته، الذي يظهر التبرم مما هو فيه، هذا الإنسان لا تزداد أموره إلا تعقيدا. يتفق زوجان عندهما خلاف بسيط، كل يراجع أهله، الرجل يتصل بأمه والزوجة تتصل بأمها، وإذا بهما بدلا من الماء يصبان الزيت على النار، يزداد الأمر تعقيدا. قل يا رب أشكو إليك أمري، ماذا تقرأ في سورة المجادلة؟ سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الشكوى إلى الله عز وجل هو الطريق إلى الحل، وإن كان ولا بد الشكوى إلى المؤمن شكوى إلى الله عز وجل، والشكوى إلى غير المؤمن كأنك شكوت الله. فرق بين أن تشكو إلى الله سبحانه وبين أن تشكو الله عز وجل. وبشكل عام كذا من الأعمال من كنوز البر، منه كتمان المصيبة ومنه كتمان الوجع. بعض الناس يبتلى بالوجع ليلا إلى الصباح وهو يتقلب في الفراش ألما. أو تعلم كم من السيئات حطت عنك حمى ليلة، في بالي في بعض الروايات كفارة للذنوب. الآن أصبح الصباح، أشكر الله عز وجل على نعمة زوال الألم. وإذا به في الصباح يقول لفلان البارحة مر بهذا الألم وكذا، الآن هو انتهى الوضع، لماذا تذكر ما حل بك؟ كتمان المصيبة وكتمان الوجع من كنوز البر كما في الرواية. أرجع بعد هذه المقدمة إلى الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنا في التفاسير على ما راجعت ما رأيت كلمة في هذا المجال، ولهذا ما أقول أنا أستوحي إنما أقول هذا الكلام من باب أن هذا المعنى هكذا طرأ في البال ولا أدعي الصحة يقينا. لتسكنوا إليها في العال في عالم اللغة العربية حقيقة هذه اللغة لغة عجيبة، من أرقى لغات العالم بلا شك ولا ريب. اللغة العربية بمفرداتها بإعرابها ببلاغتها من أميز اللغات. حرف الجر يقلب المعنى رأسا على عقب. نحن نسجد على التربة لا للتربة. الفرق بين على واللام فرق المشرقين. إذا سجدنا للتربة صرنا مشركين، وأما إذا سجدنا على التربة نحن موحدون. النبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن اللغة لغة عجيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تأتي الزهراء ماذا تقول الرواية؟ يقول: قام إليها لا قام لها. يقول العلماء: الفرق بين قام لها وإليها، قام لها يعني قام من مكانه إجلالا، ولكن قام إليها يعني فيه قيام وتحرك نحو المحبوب، إجلال وشوق. عندما تقول قمت إلى فلان عندما جاء يعني وقفت ثم ذهبت خطوات إلى الأمام، قام إليها هكذا في الخبر. هذه الآية أيضا فيها عبارة شبيهة: لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا بها. أنا مرة أتزوج لأسكن بها يعني أتخذها أداة للسكنة للسكون، وبعبارة أخرى أداة أستغل الزوجة مقدمة لأرتاح أنا أريد أن أرتاح. الآن ارتياح جسدي غريزي، ارتياح من حيث الأنس، أنا أعزب أعيش في غرفة وحدي. فإذا تزوجت بجانب امرأة آنس بها أو معها، إذن أسكن بها يعني الهدف أنا، ولكن المرأة أداة للسكنة والارتياح. الآية ما قالت لتسكنوا بها، وإنما قالت لتسكنوا إليها، كأن المرأة بمثابة منزل. الإنسان عندما يذهب إلى المنزل يذهب بشوق طلبا للارتياح. المنزل أيضا غاية من الغايات. الزوجة ليست أداة لراحتي أنا فحسب، وإنما أنا أيضا أداة لراحتها. انظروا إلى الفرق بين من يتزوج هو المحور، المهم أنا أرتاح على حساب الزوجة، ولكن الآية لا تريد منا كذلك، تريد منا أن نريحها بأنفسنا ونريح أنفسنا بها، وهذا معنى الزوج. في عالم الأعداد عندما تضع تفاحة على الطاولة في أيام المدرسة في الأول ابتدائي كذا يجسمون الأعداد بالأشياء، تفاحة على الطاولة هذا عدد واحد فرد. نأتي بتفاحة أو بمكعب عندما نجعل بجانب الأول هذا العدد 2 وعبر عنه بالزوج، التفاحة الواحدة فرد، التفاحتان زوج. إذا رفعنا تفاحة من التفاحتين انكسرت الزوجية، العدد ما عاد 2، يعني هذه التفاحة تقول بلسان الحال: أيها الأستاذ، أستاذ الرياضيات، إن أردتني أن أكون زوجا لا تأخذ مني هذه التفاحة، إن أخذتها رجعت إلى عدد الواحد، اجعلها بجانبي لنكون في المجموع ماذا؟ زوجا. الحاجة هي الحاجة، هل التفاحة الأولى أشد حاجة من الثانية؟ هل التفاحة الثانية أشد حاجة من التفاحة الأولى؟ هما على نحو سواء في الافتقار إلى البعض الآخر. يا له من تعبير: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أنت بلا زوج، أنت بلا زوجة وجود ناقص، نصف دينك في خطر. من أتزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. الزوجة أيضا بحاجة إلى زوج. وأنا رأيت في ملاحظة سريعة، ترى إنسان سلوكه غير منتظم، سريع الغضب، له ما له من الهفوات، إنسان كبير في 30، في 35، عندما تسأل عن لماذا فلان سريع الغضب، وضعه مرتبك غير مستقر، وإذا بصاحبه يقول فلان غير متزوج، يعني من أسباب قلقه، اضطرابه، نعم تبرمه، هو عدم الإنجاب وعدم الزواج. والآن طبعا الذين يقتربون من سن اليأس، رجلا كان أو امرأة، واقعا الأمر يحتاج إلى دعاء لهم. رب العالمين أتمنى أن لا يبقي مؤمنا في هذه الدنيا من دون ذرية، أن لا يبقيها من دون ذرية، لأن السنوات الأخيرة من العمر وبلا ذرية يأنس بها الإنسان، حقيقة سنوات ثقيلة. الإنسان البعض يموت، بعض أصدقائنا ماتوا في سن الشباب لم يتزوج، كأنه لم يخلق في هذه الدنيا. حتى الأبوين يقولون: تذكر فلان، ولدك فلان علي مثلا مات قبل 30 سنة، تقريبا نسى صورة الولد. يقول: نعم رحمه الله. ولكن إذا كان حفيده في البين، الولد مات ولكن الحفيد كلما رآه الإنسان يقول: رحم الله أباك، أنا أعلم أحد الصالحين رأيته من العباد الصالحين، يقول: أنا ما رأيت أبي لأنه مات أبي وأنا جنين في بطن أمي، ولكن كم يحن إلى والده، كم يذكره بالخير وهو لم يره أبدا ولم يتربى في حضنه. إذن إخواني، كلمة الزوج والزوجية معنى عميق، ولا ينبغي أن يمن الرجل على المرأة يقول: لولاي لكنت الآن أنت فتاة عزباء وكذا وكذا. ولا تقول الزوجة للزوج: لولاي لكنت أنت الآن مثلا شابا منحرفا، بفضلي أنا حصنت نصف دينك. المنة لله عز وجل. وكما قلنا، لا تنسوا مثال التفاحتين، لكل تفاحة حق على الآخر في تحقيق عدد الزوج. ثم آية ماذا تقول؟ نريد هذه الليلة أن نختم الحديث في هذا الملف. وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية ليس فيها كلمة حب، الحياة الزوجية عندما نقول الحياة الزوجية يعني يساوي حب. أيام شهر العسل، أيام الخطوبة، عندما تريد الفتاة أن تقدم للخطيب هدية، عادة تقدم له ميدالية مثلا فيها هذا القلب كما يقال قلب الحب مثلا. وبالمناسبة ليس الحديث الآن في موضوع الخطوبة وغيرها، ذكرت البارحة لبعض المؤمنات لا أدري هذه الظاهرة كم توافق الشريعة، هذه فترة الخطوبة أنا لم أكن أعلم التفاصيل، ولكن سألت بعض الأخوات المطلعات، يبدو في هذه الفترة لا تخلو من علاقات عاطفية، كأن الرجل كأن الشاب أحرز أن هذه زوجته، يكلمها بكلمات عاطفية، يتعامل مع أمها على أنها أم زوجته، ولعله يخاطبها بالعمة مثلا، لا أدري بأي كتاب أم بأي سنة، علاقة غير شرعية، أجنبي تماما. هذا الخطيب ما فرقه عن شباب الشارع؟ أجنبي تماما. كيف يسمح له أن يتجاوز الحدود الشرعية؟ مثل هذا الخطيب، أذكر لكم مثال لأن هذا المثال واضح، إنسان يأتي إلى المنزل ويقول لزوجته جمعي أثاث البيت، ماذا جرى يا أبا فلان؟ يقول أنا تكلمت مع مكتب الدلالة ورأيت قصرا من القصور وبنائي أن أشتري هذا القصر، بنائي. يقول هل اشتريت؟ لا. دفعت المال؟ لا. عندك سند المنزل؟ لا. أنا خاطب للمنزل، وأيضا خاطب يخطب القصور. من باب المزاح هذه الليلة نقول أحدهم خطب ابنة السلطان، إنسان فقير مستضعف، قال له أحدهم إلى أين وصلت في المعاملة؟ خطبت ابنة السلطان؟ يقول نعم بحمد الله، يعني في تقدم ملحوظ. ماذا جرى؟ قال تقريبا 50% من المعاملة أنجزت. كيف أنت فقير كذا؟ يقول أنا وأمي وافقنا، بقي السلطان وابنته. نعم هكذا البعض يخطب، ولكن من أين تعلم أن الأمر سيتم؟ ولو تم الآن هذه المرحلة، مرحلة أنت أجنبي عنها، ادعاء أننا نتعرف على بعضنا البعض، لا بأس، نحن لا نحرم ما أحل الله. إن أردت التعرف هنالك أصول، هنالك أحكام، وعادة هذه ذريعة، هو دعوة التعرف. ولكن هذه الأيام ما عاد الاتصال في محضر الأبوين. الأيام القديمة عندما يراد أن يتكلم البنت إلى الولد على بدعوة التعرف، العائلة كلها حولهما. أما هذه الأيام من خلال الشبكة العنكبوتية، حديث ومزاح وصور ومفاكهة وحديث إلى آخره، يعلم الله ماذا يجري خلف الكواليس. ولهذا بعض الزيجات نرى أنه ليس فيها بركة، يتزوج الشاب شهرين يزهد فيها، يفكر في غيرها، يفكر في الحرام، لأن الأساس بني على أساس غير التقوى. مسجد ضرار ما مشكلته؟ بيت من بيوت الله عز وجل، ولكن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. بعض الزيجات أسست على التقوى من أول يوم، وبعض الزيجات كمسجد ضرار أسست على غير التقوى، هذا البناء سينهار يوما ما. إذن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كان كلامنا في المحبة، لماذا الآية لم تقل محبة ورحمة؟ لماذا قال مودة ورحمة؟ الفرق بين المودة والمحبة إخواني أن المحبة حالة في القلب، الإنسان إذا أظهر هذه المحبة صارت مودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أن أجلس في المنزل وأترنم بأشعار في مدح أهل البيت، هذه محبة. إن كنت صادقا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب الصادق ما هو؟ الذي يقترن بالعمل، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب ماذا؟ مطيع. هذا هو الحب الصادق. إذن بعض الرجال الذي عندهم جفاف عاطفي لا يعبر عن حبه لزوجته، هذا الإنسان إنسان ناقص، ليس على خط النبي وآل النبي. ماذا يقول النبي وآله؟ رواية منسوبة إليهم، قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. مرة واحدة تقول لها إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. بعض الرجال كأن إبراز العواطف ينافي رجوليتهم. واللطيف طبعا هذه من أسرار الرجال نقولها الليلة للنساء، بعض الرجال عندما تقول لماذا لا تبرز محبتك للزوجة تقول أخاف من دلالها، أخاف أن تركبني بعد فترة، أقول لها كذا وكذا من الكلمات العاطفية بعد فترة تصبح كالرجل في المنزل. لا، هذا الأمر ليس في محله. طبعا إظهار الدلال والمحبة مع الحكمة. واقعا بعض الرجال هكذا كعبتهم نساؤهم، يدلل زوجته، يبرز حبه لها إلى درجة يقدم رضاها على رضا رب العالمين. تريد متاعا، تريد سلعة، تريد حلية، نعم حليا ذهبا، لا يليق بشأنهما أكثر من شأنهما. يقول الرجل هذا لا يجوز، فيه إسراف، فيه تبذير. إن شاء الله في ليلة من الليالي إن كنا من الأحياء، نعم طلبوا مني أن أذكر ما يقع من الإسراف والتبذير في ليالي الأعراس، كأن في تلك الليلة لا شريعة ولا دين. بعض النساء المحجبات تماما تخفف، لا أقول تنزع، تخفف حجابها ليلة العرس، تقول يا فلانة أنت مؤمنة، أنت مثقفة، أنت تحاضرين في المجالس، كيف هذا الوضع؟ ما هذا الغناء؟ ما هذا الوضع؟ ما هذا الزي؟ ما هذا التداخل؟ كيف الزوج يدخل على النساء وهن في غير وضع لائق؟ الجواب المتعارف، هذا الجواب السخيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يرد منكرا ونكيرا. ماذا تقول؟ تقول هذه ليلة في السنة، ليلة لا تصبح ليالي، ولكن هذه الليلة ما فيها من حوادث سجلت عند نعم من لا يغيب عنه الشيء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مؤمن يأتي بفرقة غنائية ليسمع الناس الحرام، هو ما يقوله عليه رقيب عتيد، فكيف بما يدخله في آذان المجموع عشرات الناس يوقعهم في الحرام؟ ماذا تجيب ربك يوم القيامة؟ المهم ليس الكلام في هذا، الإنسان المؤمن له عاطفة وله دين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدته نفوسنا، إحدى زوجاته تقول النبي كان معنا، النبي كان من ألطف الناس بأهله. أين مستوى النبي؟ نزل من المعراج لتوه. بعض المؤمنين يذهب إلى زيارة المشاهد يوم يومين لا يتكلم مع الناس، ما بك يا فلان؟ يقول أنا مذهول، لا زلت كأني في كربلاء مثلا، ليس عندي مزاج الحديث مع الغير أو المزاح مثلا. النبي جاء من المعراج تحدث مع رب العالمين، نعم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ينزل إلى الأرض وإذا به يرى بعض المشاكل بين زوجاته. ولكن ماذا تقول الرواية؟ النبي كان يحدث الزوجات، تسع نساء، ولكن يقول إذا دخل وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. النبي صار أجنبيا لا زوجة له. أي زوجة؟ النبي إذا دخل وقت الصلاة كان يتغير لونه، يتغير حاله. نعم، المؤمن كالنبي في ساعة الخلوة مع الزوجة من ألطف الناس، ولكن عند الحلال والحرام كالأسد الهصور. المؤمن، نعم، اتقوا غضب الحليم. الزوج المؤمن حليم، ولكن إذا رأى منكرا عند زوجته أو عند أولاده لا يقوم لغضبه شيء. أنا أعلم بعض الرجال، بعض الأزواج المؤمنين، هذا لا يحتاج إلى تأديب زوجته وأولاده إلى أن يرفع صوته فضلا عن رفع يده لا قدر الله، طبعا بغير حق. هذا المؤمن، هذا الإنسان المثالي، يكفي أن يعرض بوجهه، يدخل المنزل يسلم بتثاقل، وإذا بالبيت ينقلب. ما بك يا أبا فلان؟ لماذا أنت اليوم هكذا؟ يقول نعم، أنا رأيت منكر وإذا بالأمور تتغير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كان إذا غضب يعرف الغضب من وجهه، كان يدير بوجهه عن بعض الصحابة. صحابي مذكور في التأن، رأيت الرواية بنفسي، صحابي من أصحاب النبي بنى بيتا في المدينة، بتعبيرنا اليوم بيت متميز، بيت فخم، طبعا فخامة تلك البيوت بحسبها، يعني عمل حركة في المنزل. النبي مر على الدار، نعم، تأذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الرجل، رأى النبي معرضا عنه، سأل عن السبب، ما الذي جرى؟ قالوا له يا فلان، رسول الله مر على دارك وتأذى للزيادة في المنزل، زيادة عن حاجتك. يا ليت رسول الله يأتي هذه الأيام ليرى كيف نبني البيوت. المهم النبي أعرض عنه، فلما علم بذلك ذهب وهدم ما بناه لئلا يسقط من عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل بينكم مودة ورحمة. كلمة أخيرة وننهي الحديث. الولد عندما يسافر إلى مكان بعيد عادة إذا له مال وله مال، إذا ليس له مال الأبوان يعطيانه شيئا من النقد، يقولان له إذا ذهبت إلى بلاد انقطع بك الطريق هذا المال خذه لتمشية أمورك، ولكن هذا المال إذا قامر فيه، هذا المال إذا أدخله في الحرام اشترى به الحرام، الأب ماذا يقول؟ يقول أنا ما قصرت يا ولدي، أعطيتك زاد سنة كاملة في ليلة من الليالي الحمراء أحرقت الآلاف. بعض الناس نقرأ في الصحف في ليلة يحرق الملايين، إذن أنا ما قصرت في حقك، أنت الملوم وأنت المعاقب. بمجرد أن يقول الرجل في مجلس العقد قبلت، كلكم تحفظون صيغة العقد، يقول العاقد زوجتك موكلتي على المهر المعلوم وأنت تقول قبلت التزويج، حقيقة عندما تدخل على هذه المرأة الزوجة كأنك تعرفها من سنوات، تجلس مع أختك لا تأنس بها، أختك هذه سنوات من العشرة لا تأنس بها بعد اليوم، لما؟ لأن العروس جاءت إلى بيتك. هذه الغيرة المتعارفة بين أم الزوج والزوجة، لماذا؟ لأن أم الزوج في ليلة تفقد ولدها، طبعا تفقد ولدها بمعنى أنه يتراه وكله حنين وشوق إلى زوجته، طبعا هذه من آيات الله، لا بمعنى أن الولد يظلم أمه على حساب زوجته، أقول من آيات الله جعل بينكم مودة ورحمة، كأن الصك إلهي مبلغه طبعا ليس بالمال، كم كبير من الحب والعاطفة نزلت عليك وعلى زوجتك. ولكن ما الذي جرى بعد شهرين؟ الرجل يستغيث بالناس خلصوني من هذه المرأة، المرأة تستنجد بأهل الحل والعقد بلجان الإصلاح مثلا، خلصوني من هذا الرجل، هما كالمتقامرين في عالم المال، المال أعطي ولكن بالقمار أتلف، المودة والرحمة جعلت ولكن بالمخالفة الشرعية ارتفعت هذه المودة. رب العالمين سبحانه أن يكون مقصرا في حقنا، رب ودود حليم غفور كله لطف وكله كرم، ولكن نحن بمخالفاتنا نعم نذهب بحلاوة هذه الزيجة المباركة. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين، اللهم لا تفرق بيننا وبين آل محمد طرفة عين أبدا. من أبرك الزيجات في حياة الأمة تلك الزيجة التي قام بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أنا واقعا عندما أصل إلى ذكر عقيل أغبطه بأمرين. عقيل الآن والله العالم لسنا في مقام ترتيب الشخصيات، ممكن والله العالم أن يقال مقام جعفر أعلى من مقام عقيل، جعفر الشهيد قتل في مؤتة، صاحب صلاة جعفر، النبي عندما جاء جعفر من الحبشة ماذا قال؟ لا أدري أنا بأيهما أشد فرحا، بقدوم جعفر أم ماذا؟ بفتح خيبر. فتح خيبر في كفة، وقدوم جعفر سالما من أرض الحبشة في كفة. هذا جعفر، وأما عقيل فله كرامتان وشرافتان. أولا أنجب ولدا كمسلم الذي كان في خدمة ابن عمه الحسين الشهيد، وثانيا خطب لأمير المؤمنين زوجة، نعم أنجبت له نصيرا كمولانا قمر العشيرة. طلب من أن يخطب له امرأة ولدتها الفحول من العرب، خطب أم البنين لتلد نعم غلاما فارسا كالعباس صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أذكر بعض المقات، بعض المقتل، وأخي الكريم سيدنا الجليل يكمن المصيبة، العباس صلوات الله وسلامه عليه، هذه العبارة اذكرني معها إن شاء الله في موضعين، أنتم إن شاء الله أوفياء تذكروني في بعض المواطن، أحدها عند قبر أم البنين والثاني عند قبر العباس عليه السلام. هذه الجملة تذكرها، إن تذكرتها ادعوا لي ولإخواني. هكذا يقول بعض الأعاظم أن البركات كلها في جنب الحسين عليه السلام. تريد الدنيا ادعو في الحائر الحسيني، تريد الآخرة ادعو تحت تلك القبة السامية. الكلام لهذا الإنسان الكبير يقول: ولكن الطريق إلى الحسين عليه السلام أخوه أبو الفضل العباس. وثالثا الطريق إلى العباس من؟ أمه أم البنين. إن أردت أن تستجلب نظر الحسين عليه السلام توسل بأم البنين، قل يا مولاتي يا أم البنين يا أم العباس، سلي ولدك العباس أن يشفع لي عند الحسين، فإذا طلب العباس الشفاعة عند أخيه حاشا للحسين أن يرد شفاعة أخيه العباس، وإذا دعا لك سيد الشهداء حاشا لله عز وجل أن يرد طلب الحسين عليه السلام. هذه الليلة نريد أن نقتبس قبسا من هذا البطل العلقمي، اقتحم الميدان، وصل إلى ماء الفرات بعد أن أصابه ما أصابه، وصل إلى الماء، وضع يده تحت الماء البارد، أحس ببرد الماء. كلكم يعلم ماذا جرى، تذكر عطش الحسين عليه السلام فرمى الماء على الماء قائلا: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، وتشربين بارد المعين، هذا حسين وارد المنول. ولهذا حق للحسين عليه السلام عندما وصل إلى مصرعه أن يقول: الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي. نظر إلى القوم يفرون من، قال لهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي وابن والدي؟ اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى وعز منامها. رحم الله من نادى ثلاثا وعباسا وعباسا. كأني به ينادي شيعتي يذكروني بهذا الموقف. أي موقف يا بلفا يا ياض. وكأني به ينادي يا شيعتي كيف يتلقى الخيال الأرض حينما يسقط من على برز والعباية جسد بلا كفين سقط من على ظهر جواده وهو ينادي أخي أبا الفاض. عليك من السلام جاء الحسين عنده يقول له يا خاي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خاي الكل الهموم يام يا خاي استحدان عيي بك القايا يقل لي يا خويا العذر شنو من روح الخيمة تسكن وتناشدني يا ابويا حسين شاعم الفحل وين يا اقلها مقطع جفوفه وصابه وبالسهم عينه يا والله قلها مقطع جفوفه وصابه وبلسه يا السها يا معيني اتخاسر على عضيده يا ودع وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسر من فقدايك يا عباس طاح العلم وتفلتت من العزايم يم والله طاح العلم وتفلتت من العزايم. أو خي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم. نادى وقد ملأ البواني صيحة ثم الصقور لهولها تتألم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون يا من لا يعجزه شيء يا من تسمى بالغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اصلح ما فسد من أمورنا